بسم الله الرحمن الرحيم. الاستمرار فيه بركة وفيه نفع إن شاء الله. ليس عذرا أن يقول الطالب أنا أتمنى أحضر درس كذا أو درس كذا لكن ما عندي كتاب، هذا يدل على همة فاترة، وإلا فصاحب الهمة لا ينظر إلى هذا الأمر بل يطلب العلم. اقرأ وربك الأكرم. الشيخ مقبل فيما ذكر عنه أنه كان يأتي إليه بعض الطلبة فيقول يا شيخ ما عندي كتاب كذا وما عندي كتاب كذا، فيقول اطلب العلم تأتيك الكتب. هذا مشهور عن الشيخ مقبل، وفعلا تطلب العلم وما عندك إلا الكتب البدائية، وما هي إلا سنوات، وتنظر وإذا بقد صار عندك كتب. هذا ببركة الاستمرار في طلب العلم والخير. يهيئ الله لك من أمرك رشدا، يهيئ الله سبحانه وتعالى لك الخير دينا ودنيا، فأنت تطلب العلم تبتغي به وجه الله، فكيف لا يحيطك الله ويكرمك. وقد جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فكم من إنسان طلب العلم وهو فقير لا يتخيل ولا يتصور أنه يتزوج في يوم من الدهر أو يشم رائحة امرأة بالحلال، فإذا بالأيام تمر ويستفيد ويطلب العلم فيتنافس الناس عليه ويتزاحمون في تزويجه، وهذا والله شيء واقع. كم رأينا طلاب علم يأتي إليهم الناس هذا يعرض عليه وهذا يعرض عليه وهو يرفض الزواج، حبب إليه العلم والاجتهاد فيه. الشاهد بينما لو أنه ذهب يشتغل واغترب وهكذا أقبل على الدنيا ودرس فإنه قد ينال الزواج بعد مشقة، وربما قد صار معنسا كبيرا. وأنتم تشاهدون في أوساط طلاب العلم يتزوجون في سن مبكر رجالا ونساء، وهذا ببركة الخير والعلم. فالله هو الذي يتولى أمرك وهو الذي يحيطك وهو الذي يكرمك، فأنت تعبده حق عبادته، فكيف لا يرزقك وينعم عليك. فأحسن الظن بالله واجتهد في طلب العلم. حصلت على كتب أو لم تحصل على كتب استمر، البركة من الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شاهد من لم يتيسر له كتاب يصبر على طلب العلم وسيأتيه الخير. هكذا لا يقول أنا ما عندي كتاب ما أستطيع أدرس ولا أحفظ ولا أتعلم. كل يوم الآن ما هناك عذر إن شاء الله، كل واحد سيسمع وسنختار، يسمع الجميع. ما رأيكم بخطة أبي داود؟ ومع هذا سنختبر يا أبا داود، ما رأيكم بهذه الفكرة؟ الجميع يسمع، هذا لصالحكم. فقصور في طالب العلم أن يدخل درسا فقهيا ولا يحفظ ما يتعلق بالمتن، هذا متن صغير جدا تحفظه في أيام وتسرده. أبو داود يقصد بالجميع، أنني أقول يسمع الجميع في آن واحد. إلى حيث وصلنا؟ نعم، ما سيأخذ وقتنا، الجميع سيسمع، لكن نتمنى من الجميع أن يحفظوا. كم نعطيكم؟ 3 أيام أو يومين؟ هيا بدأ، كم نعطيهم؟ أنت كبير الحلقة وعاقل الحلقة، كم نعطيهم يا جماعة؟ ها يا ناصر، كم نعطي الجماعة؟ حفظا ثم بعدها اختبار. لا، 5 أحاديث ما هي خارج. أشير يا أبا داود، في البداية نعطيهم 10، 5، خلاص 5 إلزاما على الجميع من غد إن شاء الله. إلزام هو ليس إلزام من باب يعني الوجوب وإذا لم تحفظ سيكون ويكون، لكن هو من باب إلزام لصالحك. وأيضا مع هذا الإلزام سنختبر، نقول لذاك الذي همهم قم وسمع أو سمع سردها من جديد، سيكون هكذا الأسلوب. وسنبتدئ بكبار الحلقة، أنت وأبو داود يا ناصر. طيب، تتم لمسائل أحاديث باب سواك بماذا يكون السواك؟ الأفضل أن يكون بالأراك، تعرفون شجرة الأراك، أو بأي شيء يزيل تغير الفم والرائحة. فهل معجون الأسنان والفرشاة إذا استعملها يكون داخلا في معنى السواك؟ نعم، بل هذا يدخل دخولا أوليا في هذا الزمن، فهو معجون الأسنان ينظف الأسنان ويزيل بقايا الطعام من بين الأسنان، وهو جيد. إلا أنهم يذكرون أن من استخدمه ثم ترك يزداد تغير الرائحة، فليستمر الإنسان وليداوم على ذلك كل يوم قبل النوم وأيضا عند الاستيقاظ من النوم. فإذا لم يتيسر له معجون وفرشاة أسنان فليكن مصطحبا للسواك وعود الأراك على الاستمرار. وحقيقة أنا رأيت من زمن قديم الإخوة الصوماليين والحبشيين وكثير من الغرباء يلازمون السواك عند الوضوء وعند الصلاة، هذا رأينا. ونحن اليمنيون عندنا قصور في هذا الجانب. فهل يجزئ السواك بالخرق؟ الخرقة هل يجزئ بها السواك؟ هل تكون الخرقة أو المنديل سواكا؟ الجواب لا تكون سواكا. وبعضهم توسع وقال إذا فعل بطرف الخرقة أو بطرف الثوب والعمامة، هذا كثيرا ما يستخدمه الصوفية، فيقولون السواك ولو بطرف الثوب عند تسوية الصفوف، يقولون كذا، صح؟ قد سمعتم هذا؟ سمعنا هذا، يقول السواك ولو بطرف الثوب، فهذا ليس به، وإنما يزال بالعود وما ناب عنه. فأما الخرقة أو المنديل لن يصنع شيئا، فهو إن مسح ظاهر الأسنان لا تزال بقايا الطعام التي هي السبب في تغير الفم بين الأسنان، هذا لا يثبت. وبعضهم أيضا بالأصبع، فيها لغات الأصبع والإصبع، الإصبع والإصبع، فيدخلها ويحرك. هذا بعض الشافعية يقولون هي في مقام السواك، لكن الصحيح أن السواك بالعود وما كان مما يزيل بقايا الطعام التي هي المتسببة في هذه الرائحة. مسألة، هل يستحب السواك في الفرض أو في الفرض والنافلة؟ إذا أراد صلاة الفرض أو إذا أراد صلاة النفل أو إذا أراد الصلاة مطلقا، من يجيب؟ عند أخينا هذا الجديد سواك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهل هذا خاص بصلاة الفرض أم هو عام في أي صلاة كانت، صلاة نافل أو صلاة فرض؟ قال فرض. أخونا هذا الحضرمي، أنت حضرمي، حياك الله وأهلا. وأنت يا عبد القيوم، ها؟ الفرض فقط. إذن على رأي الأخوين عبد القيوم وأخونا الحضرمي، ما اسمك؟ نعم، على رأي أخينا هود الحضرمي وعبد القيوم، إذا أراد الشخص أن يصلي قيام الليل والنافلة ولا يستعمل السواك، طيب كيف تردون على حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك؟ يا عبد القيوم كيف ترد على هذا وأنت قلت خاص بالفرض؟ تتراجع. أما أبو داود فقال واجب في الصلاة. نعم سيأتي معنا، أحسنت. وأن هو عام بالإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل. وأيضا مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، فليست المسألة فيها خلاف، فهي بالإجماع. وهل هي شاملة يستعمل السواك في الصلاة إذا كان بالوضوء بالماء؟ وهل يجزئ إذا كان فاقدا للماء وصلى كمن يصلي بالتيمم؟ يصلي بالتيمم، هل يشرع له أيضا أن يستاك؟ وإلا فهذا خاص بمن صلى وهو على وضوء بالماء، هذه المسألة يذكرونها. نعم هو عام. مسألة، هل يكون الاستياك باليد اليمنى أم اليسرى؟ نعم، قال الأفضل باليسرى. لماذا؟ لماذا يا أيمن؟ نعم. وأنت؟ نعم خلاف. طيب وإيش ترجعان؟ باليمين. وأن حديث عائشة وفي طهوره وفي شأنه كله. وأنت يا أبا هريرة باليمين. أولا المسألة هل فيها خلاف يا أبا البراء؟ المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف؟ نعم يا محمد، نعم المسألة فيها خلاف والأمر واسع، منهم من قال باليمين ومنهم من قال بالشمال. لماذا قالوا؟ لأنه من باب إزالة الأذى. وأيضا قالوا الذين قالوا باليمنى وفي طهوره قالوا من باب هذا مما يطيب الفم، لكن الأمر واسع كما قال الشيخ ابن عثيمين لما ناقش هذه المسألة، قال الأمر واسع. ابن القيم أيضا ناقش هذه المسألة، لكن الأمر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين الأمر واسع. مسألة: ما هي المواضع التي يستحب السواك فيها أكثر من غيرها؟ قبل أن نجيب، سواك من حيث العموم مستحب في كل وقت، وسواء كان الإنسان صائما أم مفطرا. وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن السواك بعد العصر غير ذلك أو للصائم، كلها لا تثبت، لا يثبت في هذا الباب شيء. فيبقى أنه لا مانع من استعمال السواك في أي وقت، ليس هذا بمعيب، لكن لا يعني أن الإنسان يمسك السواك بما يشغل ويلهيه عن قراءة القرآن، عن الذكر، فيظل فمه مشغولا بالسواك، هذا غلط. يستعمل السواك في أوقات يكون أشد استحبابا لورود الدليل فيه، ولو استخدمه في غير هذه الأوقات من باب عموم الأدلة التي فيها فضل السواك لا بأس بذلك، لكن لا يبالغ الإنسان بما يجعله في كل وقت يتكلم الناس معه والسواك بيده وهو مشغول بأسنانه وتنظيفها، هذا غلط. والعوام يستنكرون هذا الأمر، أن يأتوا إليه وهكذا يسألونك أو تلقي عليهم نصيحة أو موعظة أو درس والسواك بيدك كل مرة أنت تخرج، ونعم ترفع السواك وتنظف أسنانك. يعني قد يكون هذا فيه شيء من مخالفة العادة العرفية، ليس هذا لأن السواك ورد نهي في هذا أو معيب شرعا أو كذا، لا، وإنما هو من باب أن الإنسان يحتاط ويرعى ويراعي أحوال الناس، فالناس لا يفهمون. فمن المواضع التي يستحب فيها من هذه المواضع عند الصلاة للفرض أو النفل، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث متفق عليه. ومتى يكون ذلك؟ إما حال تسويته للصف إذا كان مأموما، أو إذا كان إماما وهو يقول استووا استووا قبل تكبيرة الإحرام للإمام والمأموم. ولو استعمله قبل ذلك مثلا بين الأذان والإقامة مع قيامه أثناء الإقامة، كل هذا وارد وكله يعني في وقت صلاة. الموضع الثاني الذي يستحب فيه استعمال السواك عند الوضوء، وإنما أخرناه لأن حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في الصحيحين، وهذا خارج الصحيح. فإذا عند الوضوء لحديث أبي هريرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث يصححه العلامة الألباني في الصحيحة 787. وإذا أراد الوضوء سواء استعمل ذلك في بداية الوضوء أو استعمل ذلك عند الانتهاء من الوضوء، كل ذلك سائغ، أو مع الوضوء، أو مع الوضوء لما يصل إلى المضمضة يستعمله، الأمر واسع. الموضع الثالث مما يرغب ويستحب السواك فيه عند قيام الليل، عند القيام من الليل. الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قالوا: وهذا عام في من أراد أن يصلي فيستعمل السواك مباشرة أول ما يستيقظ من النوم، أو يحمل على، فكل ذلك سائغ. فإذا قام من النوم يستعمل السواك. وهكذا من المواضع التي يستحب فيها السواك عند دخول المنزل لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ما هي الحكمة من استعماله للسواك قبل دخوله البيت؟ ذكروا أن هذا مما يزيل رائحة فمه، فهو سيبادر ويستقبل أهله بفم طيب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يكره أن تنبعث من فمه رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم لخلقه، وهذا من الإحسان مع أهله، أن يستقبلهم وهو متهيئ مطيبا لفمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو شامل أيضا في من دخل أي منزل، وليس القصد في بيت معين كأن يكون مدعوا عند أناس أو ذهب لزيارة أقاربه أو صلة أرحامه أو لزيارة صديقه. أي منزل يدخله يطيب فمه بالسواك، ينظف ويذهب تلك الروائح التي قد تكون في فمه بالسواك، فيستعمله عامة إن دخل إلى بيته للقاء أهله أو دخل أي منزل. أيضا إذا دخل المسجد يتهيأ، وهو قد جمع بين أمرين، هو سيصلي وأيضا يهيئ نفسه للصلاة، وأيضا هل هو شامل في من دخل منزلا وليس فيه أحد كأن يكون عزوبيا؟ نعم هو شامل، حديث عائشة شامل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فقد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس نيام فهو يبدأ بالسواك، وأهل بيته نيام فهو عام. أيضا من المواضع التي يستحب فيها السواك ويرغب به عند قراءة القرآن، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفواهكم للقرآن، حديث علي بن أبي طالب رواه البزار وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. فيطيب الإنسان فمه بتنظيفه بالسواك عند قراءته للقرآن، وهذا أدب وخلق، لأن الملائكة تحضر في هذا المقام لسماع الذكر وسماع القرآن وتلاوته، فيستحب أن يستعمل السواك في ذلك الحال، ومتى يكون يستعمله قبل أن يبدأ، ولا بأس إذا طال التسميع أن ينظف أيضا فمه بالسواك وأن يستعمل السواك، لا بأس، لأن كثرة الكلام أيضا تولد الرائحة من الفم، وكثرة السكوت يولد الرائحة، فلا بأس من استعمال سواك عند قراءة القرآن إذا أراد ذلك، أو إذا طال بالتسميع مثلا يستعمل السواك. طهروا أفواهكم للقرآن، وهذا أيضا هل هو شامل لمن أراد قراءة كتاب أو مطالعة كتاب؟ هل هو شامل؟ لا بأس، نعم يشمل، فالملائكة تحضر مجالس العلم وحلق الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبس، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهكذا يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهم من المعقبات الملائكة. وهكذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وكما تقدم في حديث علي أن الملك إذا دخل العبد في الصلاة فقرأ القرآن يكون فمه على فم المصلي، فهذا التطيب أولا تعظيما للقرآن، فأنت إذا تعملت السواك لإزالة الرائحة لكي لا تقابل بها أحدا فالله أحق أن يستعمل هذا الأمر مع كتابه. ومن المواضع التي يستحب أيضا استعمال السواك فيها عند المرض، فالمريض قد يقل أكله وشربه، فيتولد من معدته روائح، يتولد من فمه أيضا روائح، فاستحب في حقه أن يستعمل السواك وألا يغفل في ذلك الحال. والدليل على هذا الأمر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي بين حاقنتها وذاقنتها أخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فأخذ العلماء من هذا استحباب السواك حال المرض، وأيضا أخذ العلماء من هذا استحباب السواك عند الاحتضار. عند الاحتضار يعني إذا شعر الإنسان من نفسه شدة في المرض، فبعض الأمراض تجعل المريض يشعر بأن هذا دنو الأجل وقرب الموت، وهذا نحن نشاهد ونسمع مع كثير يعني ممن نسمع ونرى وينقل إلينا أنه قال قبل موته كذا وكذا وشعر بنفسه. فمن هذا أخذوا استحباب السواك عند الاحتضار. وكما ذكرنا لكم الخلاصة أن الإنسان يستعمل السواك في أي وقت أراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث رواه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا هو دليل أن السواك يستعمل في كل وقت، وهو من أسباب رضا الله عن العبد. السواك مطهرة للفم، وليس المقصود بالطهارة التي هي بمفهومها من النجس، وإنما المقصود إزالة الروائح وتطيب الفم. هذا مما يدل أن الإنسان إذا تعاهد أسنانه ونظفها وطيبها بمعنى أزال الروائح بقايا الطعام التي تعلق فيه، أن هذا مما يطيبه ويذهب تلك الروائح التي تكون فيه. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك، وأيضا تعليم الصحابة وإرشادهم على السواك يهتموا بذلك. هل قد سمعتم بهذا الحديث: أكثرت عليكم بالسواك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث في البخاري. هذا مما يدل على استحباب السواك وأنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. فكم هي المواضع التي ذكرناها؟ فإذا يضاف إلى ذلك عند السكوت الكثير الطويل، أيضا يضاف إلى ذلك عند الكلام الطويل أو الكثير. هذا مما ذكروه، مما ذكروا، وذكروا مواضع كثيرة، لكن بعضها قد يكون الدليل فيها عاما، مثل هذه الحديث التي فيها الترغيب بالسواك عموما: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أكثرت عليكم بالسواك، طهروا أفواهكم للقرآن. هذه حديث عام. بقي عند الصيام، هل ثبت في هذا دليل؟ لا أعلم حديثا في هذا الباب فيما يتعلق بفضل السواك للصائم، أو ما جاء من أحاديث النهي في أوقات معينة للصائم، لا أعلم في هذا حديثا صحيحا. بقي الاستياك يوم الجمعة، قد بوب عليه الإمام البخاري استعمال السواك يوم الجمعة، وهو عام لأنه سيدخل في الصلاة، فيكون الجمعة من باب أكثر استحبابا، وهذا هو عمل الناس. تجد في أبواب المساجد يجلس الباعة الذين يبيعون السواك، لأن الناس في الغالب لا يأخذون السواك إلا في الجمعة. هل بقي شيء؟ نعم، ذكروا من المواضع التي يستحب بعد الأكل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله ندخل في مسائل الخفين بإذن الله.